يقصد عن التلفون زوج وأم مثلا الجدة خطأ طيب أين يوجد صوت الطقس القرآن؟ كيف هو صوت الطقس وهم موجود القرآن؟ شاف في أي آية؟ الواحد او الاخوه جمع من الاخوه نشكرون يعني اليوم كم فروض إذا الأم السبس شرطين أمشي السبس وجود فرع الوارث أي جمع من الإخوة يعني لازم يوجد أمراض لا واحد منهم واحد منهم إذا الشرط واحد قول حضور إما جمع من الإخوة أو قرأ صح وأن لا تكون حج العمرية لا على فكرة رجل نريد مثالا لدرة بنات لدرة أسلوب سنة لما أخذ نعم بنت ابن أسلوب بنت ابن اي نعم بنت ابن وابن ابن و فإيش ورزه؟ لين مثال لجد بنت ابن أسلوب بنت ابن بنت ابن و أختين مش وأختان شغل قتال بنت ابن أنا أسأل تريد أن تأتي بمثال ترث فيه بنت لابن السدس بنت ابن لا لا هذا واضح عارف عن بنت ابن وبنت واحد صحيح صح ماذا ترث فيه ابن السدس شرطه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يا أصغر البنت أخذت النصف هي كنت تحمل الثلثين لأنه لا يريث البنات لا يريث نسوى الثلثين يعني لا يريث فرض البنات على الثلثين وعلى هذا فإذا أخذت النصف منه يبقى سلس فنقول تحمل الثلثين لأن لا يكون لبنات واحد من جبس أروني في كتاب الله أن لبنت لبنات سلس ما تتزوج ما هذا ما هذا ولهذا لا أنه يسدس تكملة الثلثين لأجل يكون لأن دليل وهو قول أن يكون يستاهل فوق الثلثين فلا تستطيع كما ترى جمع بالمنان أو محمد هذا مثال ترث فيه الأخ لأب السدس صح تمت الشروط نعم إذا استغرق أو قومنا الثلاثين سبقنا إلا لا يوجد معصب. بدل لا بد من أب. يجب أن يكون فرق بين إذا وجد ذكر أو أنثى. لأن إذا وجد ذكر أعلى من أنثى فرق يكون لها. واضح؟ بدون إذا وجد إذا فرق من الأنثيين سقطنا إلا مع وجود معصب. طيب. إذا ورث من فوقهن من نصف. أخذ الأسطول استثنات بشرط شرط الله يسجل بمعنى من نعم شرط الله يسجل بمعنى من طيب من وقفنا عليه الآن اسم الله إذا نأخذ المعنى الآن باقي عندنا الثلاثين باقي ليلة هذه وليلة أخرى نأخذ التفصيل أحسن التفصيل أحسن لا بلا عندك استدار ولا مستقبل إلى الوقت؟ ها؟ يلا إلى الوقت. إذا هلك هالك عن زوج وبنت وبنت ابن وعم. زوج نعم. زوج ربع. ربع. لأن وجد أصحاب الوعي. أحسن. بنت مثل. نعم. لأن ما له مشارك ما لها مشارك ولا معد أحسن ولبنت الإبن صدق نعم لأن ما تكملة السلسين وما لها معد ما لها معد وورد مفروضها ونصف النصف والباقي وباقي واشهر عم هذا والباقي من فعل فقط إن كان بحث أنا عندي شك في ذلك يعني السبب مسألة وبعد نعم يعني يوم سوى نصف ربع نصف ثلاثة وربع وربع ربع نعم طيب إن أخرجه ولا ما أخرجه راح ننتظر نصف اي يبقى يبقى لا شيء يعني راح نصف وثلث على الثلثان وش بقي ثلث اخذ الزوجه الربع بقي الفرق بين الثلث والربع وهو واحد من اثنا عشر تمام طيب الاخر هلك هالك عن اخت شقيق وأخت للأم وأخت للأب وأم ثلاثة أخوات متفرقات ثلاثة أخوات متفرقات شقيق ولأب ولأم وأم الأخت الشقيقة كافر ونص نعم تامت الشروط لعدم الانفراد وعدم المعصر وعدم الفرع الوارد وعدم الفرع الوارد عدم الفرع الوارد وعدم ايش؟ وعدم حصل الوارد من الذكور أحسن تمام هل أطلع؟ كم لها؟ لها ما إذا وجدت وقت شقيقة أخذت نصف وقت لأب أخذت معها فإن تأخذ السدس تكملة طيب حسن وقت الأم طيب يا السدس ما بالليل هل تم الشروط؟ نعم الانفراد لا مو شقيقة السدس انه اخذ عام منها نصف ما نقول عام منها الاخت الشقيقه ليست عام منها في منزله واحده الشرط أن تأخذ الشقيقة لأن الشقيقة ما تأخذ نصف الليل لأنه يوجد فرع ما حاجة أن تأخذ الشقيقة النصف الشرط الثاني لما أنه لا يوجد على الله طيب أرسلهم مشتري لكن هذا ما من علينا بس كذا كثير كنت من هذا موجود في القرآن نص السدس السدس كانت الشروط نعم وثلاثة أبناء أو ثلاثة أبناء ابن ثلاث بنات ابن وابن ابن ابن. نعم. ابن زوجة. هي زوجة. وبن. وثلاث بنات ابن وابن ابن ابن. الزوجة ثم. وجود وجود فراوات. نعم. والبنت النص. علم. تامة الشروط. لعدم كيف؟ لعدم وجود فروارق. نعم. عدم أصل من الذكر وارد. عن الفراز بنت. عن الفراز. وعدم وجود معصب. وعدم معصب. ترى هذا مسألة الكتاب يحاول في كل جهده أن يصحح هذا الكتاب. الانفراد وعدم وجود معصب. نعم. وعدم معصب. وعدم معصب. طيب. ثلاث بنات. وهن السدس. كم الحد من السدس؟ شرطة من السدس؟ نعم تعدد. مو شرط التعدد. لا عملت من السدس. ايه هو كم الشروط؟ عدم وجود معصب. ايش وجود هذه؟ عدم المعصب. نعم. نعم. عدم فرع وارث. نعم. عدم اصل من الذكر وارث. نعم. نعم. نقول هنا يا شيخ للذكر ما تفضل الله تعالى. نعم. للذكر من الأدرتين. لماذا؟ لأن ابن ابن هذا يعصب الله. نعم. توافقون؟ نعم. نعم. لا موافق. نعم. يا شيخ يقول لا يعصب. لكن اقسمهم جديد. زوجة وبنت وبنت. وثلاث بنات. وابن ابن ابن. الزوجة الثمن. طيب. والبنت النصف. وبنت ابن السدس. ثمن الثلثين. والباقي. الزوجة والبنت عرفنا حل البنت. أنا ذلك. شرط. هذا من الشروط. عدم معصب وأن ترث من فوقها. صح. صح. صح. صح. صحيح. طيب. إذا البنت متى وجدت بنت واحد من النصف وبنات ابن؟ ما مع المعصب عرض العقل ولكن البنات هن الثلاث هن السدس تكمله الثلثين لماذا؟ لأن ورث من فوقهن ورث النصف ولم يوجد معصب واضح يا جماعة؟ طيب والباقي لابن الابن النازل لابن الابن النازل ابن ولا يعصب ايش؟ لا يعصب لانها ما احتاجت اليه ما استغرقت في الدنيا احتاج من اجل العصب. نعم لانه هنا لم يحتاج اليه ابن الابن النازل لا يعصب بنات ابن اللي فوق الا عند الحاجه عند الحاجه اذا ورث من فوقهم يكون لديه نعم استوى عندك انت عندك علم اقرار؟ نعم ان شاء الله ان شاء الله. طيب هذا تهالك عن ثلاث اخوات من ثلاث اخوات من واختين من ابن ام وعم اخوات لهم من الثلث اذا اخوات ثلاث اليوم الثلث كم الشروط؟ نعم ما الشروط؟ شروط تعدد. نعم وعدم المعصب. ما فرق بين المعصب هذا من فرع الورث وعدم الفرع بعد عدم الاصل الوارث من الفرع عدم الاصل الوارث من الفرع. طيب بهتان من أب مستند جبريل. بهتان من أب لهن ثلاثين. ثلاثين. تام مستند جبريل ثلاثين. تعدد. أستاذ قال تام ولا؟ تام. تام. تذكر شو؟ تعدد. طيب. وهن متعددة. عدم فرع الورث الأعلى من فرع الورث للنص، عدم الفرع، عدم ال عدم وجود من يرث النص، عدم الأخت الشقيقة، وعدم الشقة، وعدم الشقة، عدم الشقة في الأمور، وعدم فرع الورث. نعم. وعدم الأصل الوارث من الذكور. نعم. عدم المعصب. عدم المعصب. طيب. خلاص. والعمل. العمل هو الباقي. يا رب. هل باقي شيء؟ لا لا يبقى شيء. المسألة من ثلاثة. الأخوات من الأم الثلث والأخوات من الأب الثلث. باقي شيء ولا ما باقي؟ أنا عم أقول نعم الله يعطيك. الله يعطيك. يعطيك الله. طيب يلا عليا هلك ذلك عن أمي أم وأمي أمي أب وأمي جد أنت وأخت منهم وعم أمي أبي وأمي أمي أبي وأمي جد أمي جد هي تسكن ليش؟ أم جد ما هي أم جد؟ أم جد مباشرة أم جد؟ نعم أم أب يلا أم أم وأم أم أب وأم جد وأخ منهم وعم كل أم لها نساء ستة شو أصبحت من أصدقك ومع ستة تحجب منها تحسب المرأة لا ايش ما هو ايش ما هو ايش ما هو ايش ما هو ايش ما هو ايش ما هو ايش نعم طيب أم أم وأم أم الجد أم أم الأب هذه اللي بينها أنثى قبل ذلك مثلا أم الجد تذكر طيب تحديثها نعم نعم أم أقرب من ذلك طيب وأم أم ملعب الرجاء عبد الرحمن تستغل سقوطها أنها أدت في أنثى قبل هذا أصبح يا جماعة كلمة واحدة أم أم أخطأ أخطأت أم هذا الأمر نعم أم أخطأت يعني كلام صحيح تقول إن في أم الأم لأنها أقرب منها منزلة وسؤال الآن

واخذ من الاب واخذ من الاب لها خمس ثمس شهور نعم. أولا الانفراد صح، وعدم فرع وارث أعلى منها نعم، وعدم المعصب مشروب كامل نعم. الباقي الباقي يا أولى رجل يا أولى طيب الأقل مستعد جاتا طيب نحن حافظ هل يهمنا أحسن من بعضنا اللي عارف على شيء وما طيب أجل الإستاذي الشاوسي تطريق هل تعارف عن زوج وأخي شريف الزوج يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارد لعدم وجود الفرع الوارد نعم لعدم الفرع نعم. والأخت ولا الأخ الأخت الشقيقة أخ شقيقة ولا نعم والأخ الشقيق يكون له الباقي تعصيبا له الباقي تعصيبا صح؟ إيه؟ منين عرف من الأخ الشقيق المعاصر؟ لم يذكر في أهل نعم مفروض وهو أقرب ذكر وهو أقرب تمام نعم على في حالك أخذت همس؟ لا ما واحد والعظم لا ما أخذ بندع شلافة كنا أخذ جواب واحد ثاني طيب إذا هلك هارف عن بنتين وابنت بنت وعم بنتين ثلاثة البنتين ثلاثان بنتان وابنت نعم ليس في درجة كامل نعم سامر التعدد التعدد نعم وعدم المعصب يعني ما لأنه المعصب لأنه أنزل منه لأنه أنزل منه البنات لا يعصب إلا أحسنت عندك أي مكتبان يتمنشر والباقي عندك عامل وابن إن شئت سمعنا لأنه ما أخذ بالقصر لأنه هرثة في التعصيم طيب إذا نحلق بنت عن بنتين وابنة فقط الباقي من؟ لابن إذا هلك عالف عن بنتين وابن ابن هو بنت ابن بنتين وبنت ابن واخت لاب البنتين ثلاثين كامل الشروط نعم ما هي التعدد بعدم وجود المعصب بعدم المعصب التعدد بعدم المعصب عندك بنت ابن واخت لاب وبنت الابن لا تزكي والأخت لأب ثلث الباقي الأخت لأب ثلث الباقي صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح التي جدتها الميت لا ثلث والتي أخوها الميت ثلث نعم لأن استغرق كمان استغرق طيب استغرق نعم وهذه معذبة طيب والأخت لأب ما مع أخوه ليس بن مسعود ليس بن مسعود بنته بنته لأن الأخوات مع البنات أو البنت حصلت فهي كالأخ لأب تماما لأن الحل صريح طيب لماذا لا تقول أخت أبونا النصر ولا يوجد فعلوان يوجد الأخوات مع البنات عشرة، يعني لو بنت وأخت صديقة فلوحة في منزلة الأخ صديقة، بنت وأخت لأب فلوحة لأب عاصدة في منزلة الأخ لأب. يراك ابنة هلك حالك عن زوجة وجدك أمهم وجدت أم جد نعم صح سنجم وزوج الهروبة لعدم الهروبة صحيح نعم وجدت أمهم وجدت أم جد وعم صحيح.

كلهن حوامل وضعنا في يوم في نفس اليوم فتزوج في نفس اليوم أربع زوجات. ثم ما تنتشر في نفس اليوم أو بعد يوم من الثلاثة. المهم أنه تزوج في مرض مثل المخوف ومات. عرفت؟ الزوجات التي معها التي معها ما كان كل ما أصلا يجري لكن الزوجات الأخريات سيتقاط إذن لأنه متهم حماني صح. طيب ما تقولون لو أن هؤلاء الزوجات الأربع هم من الله لقد نصرفها طلع ما عرفنا لأنه لا تهم إلا هم من الله لقد ما تزول هذه التهمة بأن ما يريد توريدهن بزواج الأربع التاجات تقول لا لا الذي ذكر أمه يمنع إذا تزوجهن أربع لو أن إذا تزوج المطلقات ما هو إذا تزوج المطلقات هو دحين هو قصده أنه يمنع زواجه الأربع من الأربع كيف يزوج أربع ثانيات من عباد الحياة ومن عباد الحياة نعم قال لي أتعلمني في حياتي بحلم الميراث بعينهن يريد أحملهن بعينهن بعينهن يوفر الأرض حقه أن يحمل ميراث الزوجة قصده أن يحمل حقه بعينهن شيخ أظن أنه لا يمكن تمثيل بأكثر من ثمان زوجات ولا لا يعني كيف نعشر زوجة كيف نعشر زوجة أبرش زوجة فهذه أربع مرة أخرى. طيب الأربع زوجات مثل الوضع. ما جاء؟ ما جاء؟ جاء ناس ما رأيتم يا رب هذا الناس عندهم. فين كلهم كلهم طوال. كلهم طوال. هاي بحثنا. في ماضي الموت واضح ولاحظ ان المثال الاول اللي قلناه هو لابد ان هذه اخر ثلاث اطلاقات لان الرجعيه اذا كانت العده ثلاثه اي نعم ماشي إذا هلك هالك عن ثلاث زوجات وبنت ابن وبين زيد بن ابن وابن زيد بن ابن ثلاث زوجات تهنا بتمام الشروط. ما هو الشروط؟ وجود فرع وارث. نعم. وبنت الابن تهنا الشروط. تهنا الشروط. ما هي؟ أولا الانفراد. نعم. عدم المعصب. نعم. وعدم فرع وارث أعلم. وعدم فرع وارث. بعد فرع وارث أعلم. صحيح. والباقي يحجب بنت ابن عندنا بنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن أين هما؟ تعطينا الذكر الذكر الحديث اللي أضع رجل ذكر هذا المرض هو عاصب في النفس لكن هنا بنت الابن عاصبة في الغيب عاصبة في الغيب طيب إذا الباقي بين ابن الابن النازل وبنت الابن النازل الذكر مثل حق الأنثى. نعم عندك عبد الرحمن. نعم. إذا هلك هالك عن بنتين وابن ابن ابن وأمه. أم الابن الباقي لهما ذكر من حب المنهين تعصيبا عصبا لهما الثنتين هذه هي أم يعني استفسر هل هي بنت ابن يعني مدها بذكر أو مدها بأنثى. فإن كانت مدية بذكر فيعصفها ابن الناس، وإن كانت مدية بأنثى فتسقط ويسقط الابن. يعني إن كان الميت يبتها من قبل أبيها فإنها ذلك لأن بنت ابن ولو كانت ذات زمن، وإن كان جدها نجاة منها أو ليس من الإطلاق فبينها وبين الرحم فإنها لا تسقط. إذا لابد أنا قصدت من هواي إيه لا لا لا لا إذا هلكها عن بنتين وابن ابن ابن وأمه التي هي بنت لك. نعم ما لهما تعرف؟ نعم تعرف يعصبها من؟ ابنها الذكر مثل حظ الأنثى. حظ الأنثى طيب بعده يلا ذلك هلك هذا عن ثني شقيقته وأخت لأب وعم لأب. عم لأب نعم. أقول الأختين الشقيقتين لهما الثلثان. شوف علم ماشي لأن الشرط تمت. طيب ما هي الشروط؟ الشروط أولا التعدي. نعم هذا من المعطف. نعم. وعدم الفرع الوارث. نعم. وعدم الفرع الوارث على أعلم إيش؟ لا عدم الفرع الوارث و ألا يرث من يعني فوقهم ما أخت شقيق يعني أخت شقيق ما في فوق ولا تحت أمام الشروط وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأصل الوارث من الذكور صح؟ طيب تمام أخت لأب وعم لأب الأخت لأب ليس لها الباقي ابن الأسماء العام ما تقصد عم لأب أبدا عم لأب أخت لأب أخت أخت ميت ليس لها شيء صحيح الباقي عم لأب متأكدون صحيح لأنه لم يكن من غير جنسية يعني لم يماثلها في الوسط هو عم وهي أخت. طيب إذا بعده فيضرب نفس المثال إلا أنه بدل العم لأب أخ لأب عن كذا العم أختين شقيقتين أخت لأب وأخت لأب نعم. أن طيب وهي ما لقى الحوال التعدد نعم التعدد وعدم العصر نعم وعدم فرع الوارث نعم وعدم أصل الوارث من الذكور من الذكور نعم في واحد لأن الأخ لا يبدو أصلاً إذا لا تستقل لا تحصد نفسه بذلك أحضر أقول لحظة بس والله ولا الأخ أبدي أبدي أني أصلاً الأخ الله أعلم وهل أعلمك الله في العلم الله أعلم الله أعلم إذا توقف من يجيب نعم يلا أبدأ من الناس